بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم، قال رحمه الله: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وصفته، الصفة أي الكيفية والهيئة، والمراد بالصفة هنا الكيفية والهيئة المشتملة على الواجبات، على الأركان والواجبات والشروط. وإنما احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان الصفة والكيفية في العبادات، لأن من شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة صفة فعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم احتاج إلى بيان صفة العبادات، من صفة الوضوء والتيمم والصلاة والحج وغير ذلك. قالوا: وصفته أن ينوي، وقالوا: أن ينوي، المراد بذلك استباحة ما يتيمم له، لأنه يعني سبق لنا أنها هنا نيتان، أنها هنا نيتين، نية التيمم ونية ما يستباح له التيمم، فلا بد في التيمم من نيتين على المذهب: نية التيمم أنه يريد التيمم، ونية ما يستباح له. فمثلا أراد أن يتيمم ينوي التيمم، هذا واحد. ثانيا ما يستباح له التيمم، لماذا هذا التيمم؟ هل هو لفرض أو نفل؟ هل هو عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر؟ وهذا مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا. قال: ثم يسمي وجوبا، فالتسمية في التيمم كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا. وقد سبق لنا في الوضوء أن التسمية سنة وليست واجبة، وأن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه ضعيف ولا يصح. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. قال: ثم يسمي، والدليل على أنه يسمي يعني هنا أن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل منه. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. ويضرب التراب، ولم يقل الأرض، مع أنه في حديث عمار رضي الله عنه في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ضرب الأرض بيديه، لكن المؤلف لم يقل الأرض وإنما قال التراب، لأنه يشترط على المشهور من المذهب أن يكون التيمم بالتراب، فلا يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، فلا يصح التيمم على الرمل والأرض السبخة ونحوها، بل لابد أن يكون بتراب. وتقدم لنا أن القول الراجح صحة التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. قالوا: مفرجتي الأصابع، يعني أنه إذا أراد أن يضرب الأرض بيديه يفرج أصابع يديه لأجل أن يصل التراب إلى ما بينها، لأجل أن يصل التراب إلى ما بين الأصابع، لأنه لو ضم الأصابع لم يصل التراب إلى ما بين الأصابع، فلأجل أن يصل التراب إلى ما بين الأصابع يفرج. والتفريج بين الأصابع في التيمم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد في حديث عمار ولا في غيره. وأيضا طهارة التيمم مبنية على التسهيل والتخفيف، ولهذا كانت في عضوين، وعلى هذا فلا يشرع أن يفرج أصابعه، أولاً لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات الحظر والمنع، وثانياً أن طهارة التيمم مبنية على التسهيل والتخفيف بدليل أنها في عضوين وليست في أكثر من ذلك. قال: ضربة واحدة، يعني يضرب ضربة واحدة. قال: والأحوط ثنتان، يعني أن يضرب ضربتين. بناء على الحديث الوارد: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن الحديث ضعيف ولا يصح، ولا يقال أيضا بالاحتياط، بل الاحتياط اتباع الشرع، الاحتياط هو اتباع الشرع. وعلى هذا فيكون التيمم أن وعلى هذا فصفة التيمم أن يضرب ضربة واحدة. قال رحمه الله: بعد نزع خاتم، يعني أنه ينزع الخاتم إذا كان عليه خاتم. لماذا؟ نعم، وجوبا، يجب أن ينزع الخاتم وجوبا، فلا يكفي تحريكه، يعني لو ضربه صار يحرك لا يكفي، بخلاف الوضوء. وفرقوا رحمهم الله بين الوضوء والتيمم، قالوا: إن التراب لكثافته لا يصل إلى ما تحته، يعني إلى ما تحت الخاتم، بخلاف الماء، فالماء إذا كان الخاتم واسعا قليلا فإنه يصل إلى ما تحت الخاتم، لكن التيمم يحتاج إلى نزع الخاتم. طيب، قال: مفرجة الأصابع، نعم، بعد نزع خاتم ونحوه، نحوه كما لو لبس حلقة أو نحو ذلك. قال: فيمسح وجهه، يعني يمسح بالتراب وجهه جميعا بباطن أصابعه، إذا ضرب الأرض بيديه يمسح بباطن الأصابع، شوف الآن اليد فيها باطن الأصابع وباطن الكف، فيمسح الوجه بباطن ماذا؟ الأصابع، لأجل أن يمسح بباطن الكف يديه، لأنه لو مسح باليد جميعا ثم أراد أن يمسح يديه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة، فيكون طاهرا وليس طهورا. فعلى المذهب الآن إذا ضرب الأرض بيديه لا يمسح الوجه جميعا، وإنما يمسح بالأصابع فقط، بظهر الأصابع، الكف يبعده قليلا لأجل أن يمسح بالكف ظاهر الكفين، قصدي لأجل أن يمسح بباطن اليد ظاهر الكفين. والقول الثاني أنه يمسح بيديه، أنه يمسح أي يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه من غير أن يخص باطن الأصابع بالوجه وباطن الكف باليدين، لأن ظاهر الحديث حديث عمار ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه ظاهره أنه مسح بجميع الوجه. قال: وكفه براحتيه، يعني يمسح بعد ذلك ظاهر كفيه براحتيه، وهذا على المذهب باطن الأصابع والكف بالراحة، هذا إذا ضرب ضربة واحدة، وأما إذا تيمم بضربتين فإنه يمسح بالأولى وجهه جميعا ويمسح بالثانية إيش؟ يديه، الأخرى يديه، بل قال بعضهم إلى المرفقين، لكن هذا ليس عليه دليل. فالصفة الواردة في السنة هي كالتالي: أن يضرب الأرض بيديه ولا حاجة إلى التفريج، وأن يمسح وجهه وأن يمسح وجهه ثم كفيه من غير حاجة أن يخص الوجه بظاهر بباطن الأصابع واليدين بباطن الكف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. قول السنة، علم من قوله السنة أنه ليس واجبا، فإنسان مثال ذلك إنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء، وهو يرجو أن يجد الماء في الوقت، يعني بعد ساعة أو ساعة ونصف في الوقت المختار، فيسن له أن يؤخر ولا يصلي. فهمتم؟ رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر وليس عنده ماء، وهو يرجو أن يجد الماء مثلاً بعد ساعتين قبل خروج الوقت، أو في العصر أن يجد الماء في الوقت المختار، فنقول الأولى أن تؤخر، الأولى أن تؤخر وأن لا تصلي بالتيمم. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أخر يحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. الطهارة شرط من شروط الصلاة، فإذا أخر حافظ على شرط من شروط الصلاة وهو أن يتطهر بالماء لا بالتيمم. وهذا هو المشهور من المذهب، أنه أن من كان يرجو وجود الماء فالسنة أن يؤخر، يعني التأخير أولى. وكذلك أيضا إذا كان يعلم. والقول الثاني أنه يجب التأخير، وأن من كان يرجو أو يعلم وجود الماء يجب عليه أن يؤخر الصلاة لأجل أن يصليها بالماء. قالوا لأن طهارة الماء هي الأصل، لأن طهارة الماء هي الأصل. مثال ذلك إنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو يعلم يقينا أنه سيجد الماء في آخر الوقت أو يرجو ذلك، فيقول في هذه الحال يجب أن يؤخر ولا يجوز أن يصلي بالتيمم في أول الوقت. السبب قالوا لأنه إذا أخر يتطهر طهارة أصلية لا بدلية، والأصل أن يفعل الطهارة الأصلية لا البدلية. وهذا القول، هذا القول أقيس وأمشى على قواعد المذهب، يعني هذا القول هو أقيس وأمشى على قواعد المذهب. لماذا؟ نقول لأن الفقهاء رحمهم الله نصوا على وجوب التأخير لتعلم الفاتحة ونحوها، وقالوا لو أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يحسن الفاتحة فيجب عليه أن يؤخر الصلاة لأجل أن يتعلمها. فإذا كان هذا في الفاتحة مع أن لها بدلاً فالتيمم، فالماء من باب أولى. فهذا القول أعني وجوب التأخير هو قياس المذهب، فهو أقيس وأمشى على قواعد المذهب، لكن المذهب كما تقدم أنه لا يجب. والمذهب في هذه المسألة أعني أن التأخير سنة وليس واجبا، المذهب أصح لأمرين. أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا قد أدركته الصلاة وليس واجدا للماء فليصلي بالتيمم. وثانيا أن علمه أو رجاءه وظنه قد يتخلف، فالإنسان قد يرجو وجود الماء وقد يعلم وجود الماء في آخر الوقت، ولكن قد يتخلف، لأن المستقبل أمره إلى الله ولا يمكن للإنسان أن يحكم على أمر مستقبل. ولكن كلما قوي الظن أو كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى، كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. وهذه المسألة لها خمس حالات: الحال الأولى أن يعلم وجود الماء، والحال الثانية أن يرجو وجود الماء، ومعنى يرجو أن يغلب على الظن، والحال الثالثة أن يستوي الأمران. ففي هذه الأحوال الثلاث التأخير أولى. الحال الرابعة أن يرجو عدم الماء، والحال الخامسة أن يعلم عدم وجود الماء، فالتقديم في هاتين الحالين أولى. إذن التأخير أولى في ثلاث حالات: إذا علم أو غلب على ظنه أو استوى عنده الأمران، والتقديم أولى في حالين: إذا علم عدم الوجود أو غلب على ظنه عدم الوجود. يقول: تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، والصلوات التي لها وقت اختيار وضرورة على المذهب صلاتان: العصر والعشاء. فصلاة العصر لا لها وقتان، وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت ضرورة إلى غروبها، والثانية صلاة العشاء، لها وقت اختيار إلى منتصف الليل، ووقت ضرورة منه إلى الفجر. ولكن الصحيح أنه ليس ثمة صلاة لها وقت اختيار وضرورة إلا العصر فقط. وأما العشاء فصلاة العشاء يخرج وقتها بمنتصف الليل، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ووقت العشاء إلى منتصف الليل. فما بين صلاة العشاء وما بين طلوع الفجر ليس وقتاً لصلاة مفروضة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. له، اللام تدل على الإباحة. له يعني للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. فإذا تيمم لفرض فله أن يصلي في الوقت فروضاً ونوافل، سواء كانت هذه الفروض مؤدات أم فوائد أم منذورة، وكذلك أيضاً النوافل، لكن هذا ما دام إيش في الوقت. له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن هذا في الوقت. ثم قال: لكن لو تيمم، هذا استدراك من قوله وله أن يصلي، وذلك لأنه إذا تيمم لشيء أو نوى بتيممه شيئا استباحه ومثله وما دونه لا ما فوقه. فهذا ضابط في التيمم على المذهب، أن من تيمم لشيء استباحه ومثله وما دونه لا ما كان أعلى منه. فمن تيمم لصلاة فريضة، لو تيمم لصلاة فريضة فإنه يستبيح مثلها كالفرائض الأخرى، يعني تيمم لصلاة الظهر ثم ذكر أن عليه فائتة يصليها بالتيمم، ذكر أن عليه منذورة يصليها بالتيمم، لأن النذر أقل من الفرض الذي يجب بأصل الشرع. طيب، ذكر أراد أن يتنفل له ذلك، لكن لو تيمم لنافلة لا يستبيح بها الفريضة. فالضابط أن من تيمم لشيء استباحه ومثله وما دونه لا ما فوقه، فأعلاه أعلاه فرض عين، فنذر، ففرض كفاية، فنافلة، ففرض طواف، فنافلة طواف، فمس مصحف، فقراءة، فلبث في مسجد. هذه تسعة. أعلى ما يستباح الفرض، فرض عين وهو الصلوات الخمس، يليها النذر. فعلى هذا لو تيمم لصلاة نذر لا يستبيح به الفرض، فرض العين. طيب، ثم كفاية، لو تيمم لنذر يصلي به الجنازة، لأن الجنازة فرض كفاية فهي دون النذر. طيب، نافلة يصلي به نافلة، لو تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا سواء كفاية أو على الأعيان من باب أولى. طيب، طواف، تيمم لطواف لا يصلي به نافلة لأنه دونه، والدليل على أنه دونه أن العلماء أجمعوا على وجوب الطهارة في النافلة، والطواف الطهارة مختلف فيها ولا بالإجماع مختلف فيه. طيب، فمس مصحف، المس المصحف دون الطواف لأن أيضا فيه خلافا، وهكذا. طيب، ثم قال: لكن لو تيمم أي نعم، أو هذه تسامح فيها، يقول تبع تقع تبعا، لكن هذا استدراك، لو تيمم للنفل لم يستبح به الفرض، لم يستبح الفرض، وظاهره سواء كان فرض عين أم فرض كفاية. طيب، هنا مسألة: هل يسن تجديد التيمم كالوضوء أو لا؟ الجواب: لا يسن. فالوضوء يسن تجديده إذا صلى بالوضوء الأول صلاة، إذا فعل بالوضوء الأول صلاة. مثال ذلك إنسان مثلا توضأ لصلاة الضحى وبقي على طهارته إلى دخول وقت صلاة الظهر، يسن أن يجدد الوضوء. أو توضأ لصلاة الظهر وهو في المسجد ثم دخل وقت العصر، يسن أن يجدد الوضوء لأنه فعل بالوضوء الأول شيئا. أما إذا لم يفعل شيئا فلا يسن. فمثلا الإنسان توضأ الساعة 11 لصلاة الظهر ثم لما دخل الوقت قال أريد أن أجدد الوضوء، نقول هذا لا يسن لأنك لم تصلي بالوضوء الأول شيئا. إذن شرط سنية تجديد الوضوء أن يصلي بالوضوء الأول صلاة ولو نفلا. أما التيمم فلا يسن تجديده لعدم وروده، ولأن المعنى أيضا الذي من أجله شرع التجديد في الوضوء التنظف والتنشيط، وهذا لا يحصل في التيمم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم طهارة الحدث الأصلية من أصغر وأكبر، الأصلية من حدث أصغر وأكبر، ثم ذكر الطهارة البدلية وهي التيمم، انتقل إلى الكلام على طهارة الخبث وهي النجاسة، لأن الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فالطهارة تشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث. فلما فرغ من الكلام على طهارة الحدث الأصلية والبدلية الصغرى والكبرى انتقل إلى الكلام على الطهارة النوع الثاني من الطهارة وهي طهارة الخبث، لأن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وهذا الباب باب إزالة النجاسة اشتمل على أمرين أو على نعم اشتمل على أمرين. الأمر الأول بيان النجاسة وحدها، ما هي النجاسة وما حد النجاسة، والأمر الثاني كيفية تطهيرها. وقوله باب إزالة النجاسة، المراد بذلك النجاسة الحكمية، إزالة النجاسة المراد النجاسة الحكمية، يعني النجاسة الطارئة على محل طاهر، والمراد بإزالتها تطهير مواردها. وقوله رحمه الله باب إزالة النجاسة، ولم يقل زوال النجاسة، لأن الإزالة تكون بفعل من الإنسان والزوال يكون منه ومن غيره. وإنما عبر المؤلف رحمه الله بالإزالة لأن النجاسة على المذهب لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك، لا بد من تطهيرها، لا بد لتطهيرها من إيش؟ من الماء. والإنسان إذا أراد أن يطهر النجاسة لا بد أن يكون منه قصد، فلهذا قالوا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. وقول باب إزالة النجاسة، ما تعريف النجاسة؟ النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، هذا حد النجاسة. كل عين حرم تناولها مع إمكانه، يعني كل عين يحرم تناولها مع تمكنه، لا لحرمتها، يعني أنه لم يمنع منها لحرمتها، ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. فقولنا كل عين حرم تناولها مع إمكانه، أي إمكان التناول، فخرج بذلك ما لا يمكن تناوله، قالوا كالسوان وهو حجارة صلبة، لأن المنع من الممتنع مستحيل، وثانيا لا لحرمتها، خرج به الصيد في الحرم والإحرام فإنه محرم لحرمته فلا يقال إنه نجس، ولا لاستقذارها، خرج به عزكم الله البصاق والمخاط ونحوها فإنه محرم لاستقذاره، ولا لضرره ضررها في بدن، خرج به السم فإنه محرم لا لنجاسته وإنما لضرره، ولا عقل، يعني ولا لضررها في عقل، خرج به البنج فإنه محرم لأنه مضر بالعقل. إذن هذا هو حد النجاسة، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن. وإن شئت تعريفا مختصرا لكنه ليس جامعا مانعا في حد النجاسة، أن يقال كل عين يجب التطهر منها، كل عين يجب التطهر منها، لكنه ليس جامعا مانعا كما ذكرنا. ثم النجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فأما الأول وهو النجاسة العينية فهي أن تكون العين نجسة، أي أنها لا تطهر بحال من الأحوال. النجاسة العينية أن تكون العين نجسة لا تطهر بحال من الأحوال، كالكلب، الكلب نجس العين، لو أردت أن تطهره بماء الدنيا لا يمكن أن يطهر، لو غسلته بما شئت من المنظفات والمعقمات يبقى نجسا لأنه نجس العين، لا يطهر إلا إذا استحال، على القول الراجح، يعني لو أن كلبا دخل في مملحة، دخل في مملحة مع الملح سيذوب، كذا ولا لا؟ يذوب، الآن صار ملحا، تحول من عين إلى عين إلى عين أخرى. إذن النجاسة نوعان، نقول عينية وهي التي لا تطهر بحال، والقسم الثاني أو النوع الثاني حكمية، وهي النجاسة الواردة على محل طاهر، أي تسمى نجاسة حكمية، وهي النجاسة الواردة على محل طاهر. سميت حكمية لماذا؟ نقول لأن حكمها ينقلب، فلا نقول هذه نجسة ثم إذا طهرناها صارت طاهرة، فهي حكمية لأن حكمها ينقلب من نجاسة، من طهارة إلى نجاسة، ومن نجاسة إلى طهارة. والنجاسات ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. فأما الأول فهو النجاسة المغلظة، وهي على المذهب شيئان، الكلب والخنزير، الخنزير ألحقه إلحاقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، فيجب غسلها سبعا، إحداها بالتراب. القسم الثاني من النجاسة نجاسة مخففة، كالمذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه يكتفى في تطهيرهما، يعني في المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، والنضح هو أن يتبع بالماء من غير فرك ولا عصر، من غير فرك ولا عصر، يعني يغمر المحل بالماء، يرش بالماء من غير حاجة إلى فرك أو عصر. والنوع والقسم الثالث من أقسام النجاسة المتوسطة، وهي ما سوى ذلك، يعني ما سوى نجاسة الكلب والخنزير، وما سوى المخففة وهي نجاسة المذي ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فلا بد في تطهيرها من زوال عين النجاسة، لا بد في تطهيرها من زوال عين النجاسة. وكيفية تطهير النجاسة على القول الراجح حتى نفهمه ثم ندخل في كلام المؤلف، أن النجاسة أو المكان النجس إذا أردنا تطهيره إما أن يكون لها جرم أو لا، النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا. فإذا كان النجاسة فإذا كانت الأرض المتنجسة أو البقعة المتنجسة لها جرم، كما لو كانت عزكم الله عذرة أو دما مسفوحا، مثل ذبح ذبيحة ثم صار بقعة دم مسفوح قد التصق بالأرض، فلا بد في تطهيرها من إزالة الجرم أولا، أن يزال، لأننا لو لم نزل الجرم وصببنا الماء فمعنى ذلك أن النجاسة تتوسع. الآن لو كان عندنا قطعة دم متجمدة ثم أردنا أن نطهر المحل ستجد أن الماء ينساب ها هنا وها هنا، تتوسع بدلا من أن تكون مثلا في دائرة صغيرة سوف تتوسع وتكبر. فإذا لابد أولا من إزالة الجرم جرم أو عين النجاسة، ثم بعد ذلك تكاثر بالماء، ويجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. هذا معنى المكاثرة. المكاثرة معناها أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أو يراق على النجاسة أكثر من النجاسة. والدليل على أنه لابد أن يكون أكثر حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فإنه لما بال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. ومعلوم أن الذنوب أو السجل أكثر من البول بكثير، هذا يدل على، فأخذ العلماء من هذا أنه لا بد في تطهير النجاسة من المكاثرة. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. وأما الحال الثانية وهي ما إذا كانت الأرض المتنجسة أو ما إذا كانت النجاسة ليس لها عين، فحينئذ لا يخلو إما أن تكون رطبة أو يابسة ناشفة. فإن كانت رطبة فإنها تجفف أولاً قدر الإمكان، تجفف قدر الإمكان يرحمك الله. لماذا تجفف؟ نقول لئلا تنتشر، لأن النجاسة إذا كانت رطبة وصببت الماء فمعنى ذلك أنها سوف تنتشر، فتجفف أولاً قدر الإمكان ثم تكاثر. وأما إذا كانت النجاسة أو المكان النجس يابساً فإنه يكاثر بالماء. إذن تطهير النجاسة نقول لا يخلو إما أن تكون النجاسة لها جرم أو لا. فإن كان لها جرم فأولاً يجب إزالة الجرم والعين ثم تكاثر بالماء. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم فينظر إما أن تكون رطبة أو يابسة. فإن كانت رطبة فإنه يجب تجفيفها أولاً قدر الإمكان. لماذا؟ لأجل ألا تنتشر النجاسة. وأما إذا ثم تكاثر بالماء. وأما إذا كانت النجاسة يابسة فإنها تكاثر بالماء. وقلنا معنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها، يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة. يقول المؤلف رحمه الله: يشترط لكل متنجس، يشترط لكل متنجس أي لتطهير كل متنجس حتى ما كان أسفل الخف ونحوه، لكل، وقالوا لكل متنجس خرج به النجس، فإن النجس لا يطهر مهما حاولت. والفرق بينهما أن النجس هو نجس العين، والمتنجس هو المحل الطاهر الذي وردت عليه نجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، فكل متنجس لا بد أن يغسل سبعا. والدليل على اشتراط سبع الغسلات قالوا حديث ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وقول أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا حكما، يكون هذا من باب المرفوع حكما. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، أعني قوله أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهو لا يثبت لا موقوف لا مرفوعا ولا موقوفا. وإذا لم يثبت الحديث فإنه لا دليل، فحينئذ لا يكون هناك دليل على تكرار الغسل وأن يكون سبع غسلات، بل يكفي غسلة واحدة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأنه يشترط العدد. نعم شيخ أحسن الله لك، يشترط نزع الخاتم في التيمم؟ أي عشان يصيب ما تحته. نعم المغرب طقينا عفوت وصلي المغرب بقى. اي صلي المغرب والعشاء مره واحده، اي والتراويح كل شيء حتى ينتقض الوضوء التيمم.